أيها الإخوة الحجاج، أذكركم بحمد الله تعالى وشكره على أن يسر وأعان الحجاج على أداء مناسك حجهم وعمرتهم، فهنيئا لكم معشر الأحبة أن أديتم مناسك الحج والعمرة. أسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك منا ومنكم على الوجه الصحيح الشرعي المرضي، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. أيها الأحبة، إنه والله وبدون شك أن الحج والعمرة نعمتان عظيمتان كبيرتان جليلتان، فمن أعانه الله على أدائهما فليشكر ربه وليحمد على نعمة هي من أعظم نعم الله. جاء الحديث سلام بعد الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ودواعيه وما يقرب إليه، خصوصا بعد الإحرام، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب على نفسه الحج أو العمرة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أنواع المعاصي، وإن حصل منها شيء فبادر للتوبة والاستغفار. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت يعني الكعبة دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وما روي الشيطان أدحر ولا أحقر مما رؤيا يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزل الرحمة من الله تعالى على عباده. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء على خير أوليته وشر كفيته، أنت أعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلك الحمد والشكر والثناء كما أنت أهله، لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحبتي في الله، تنبيهات. التنبيه الأول، كيف حالنا إخواني بعد الحج؟ فمن كان في نفسه عزيمة على التوبة والإقلاع من الذنوب ولن يعود إلى خصوص كبائر الذنوب فليبشر، ولا يلزم يا أخي بارك الله فيك أن تأخذ ورقة أنه غفر لك أو أن حجك مقبول أو أن دعاءك مقبول، ما يلزم، ثق بالله وبحول الله أن العمل مقبول والسعي مشكور. لكن انتبه لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا كان الإنسان يزاول بعض المعاصي مثل الزنا، مثل أكل الربا، كذلك عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو قد يكون واقع بذنب مكفر، في ذنوب تكفر صاحبها كفر وتخرجه من الملة مثل السحر وتعلمه، فالسحر بالإجماع أن صاحبه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، فهو من النواقض العشرة المجمع عليها وهي المعروفة، والنواقض على الخلاف كثيرة لكن المجمع عليها عشرة. أولها الشرك في عبادة الله، مثل هؤلاء الذين يطلبون المدد ويستغيثون بالأولياء ويزعمون أنهم يقدمون ويؤخرون وأنهم كالواسطة بينهم وبين الله، فهذا شرك أكبر، إن مات الإنسان عليه فهو خالد مخلد في النار. أولها الشرك في عبادة الله، الثاني من جعله بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله كفر إجماعا، الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، السادس السحر وتعلمه ومنه الصرف والعطف، الصرف شيء يصنعونه من السحر يزعمون أنه يصرف الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، والعطف شيء يصنعونه من السحر يزعمون أنه يعطف الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل. السابع من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله، من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله، الثامن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، التاسع من اعتقد أن أحدا من هذه الأمة يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شرع موسى، العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذه النواقض العشرة مجمع عليها، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه.